لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أحسنت. لا إله إلا الحمد لله. ابتداء من هذه الآية في هذه السورة يتوجه الخطاب إلى بني إسرائيل بعد الخطاب الأول العام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر الله قصة آدم أبي البشر، وهذا يتعلق بكل الناس. ومن هنا جاء الخطاب خاصا ببني إسرائيل، وإسرائيل هذا لقب ليعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يا بني إسرائيل، يقول المفسرون إن تذكيرهم بنسبهم وصلتهم بإسرائيل فيه استنهاض لهممهم وتحريك لهم. بني إسرائيل بني النبي، وبنو إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام كان له 12 ابنا، أفضلهم يوسف عليه السلام. وانتشر من ذريته خلق كثير وصار لهم شأن، صاروا طوائف وأنواع. والله تعالى يقص علينا من أخبارهم وبعث منهم وفيهم بعث فيهم الأنبياء. فكل الأنبياء بعد يعقوب، كل الأنبياء، بل نقول بعد، نعم، كلهم من بني يعقوب، كلهم من بني إسرائيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. كل الأنبياء من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، فصار جميع الأنبياء من بعد إبراهيم هم من ذريته، وأبنى له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يا بني إسرائيل، في هذه الآيات يعني تتابعت في خطاب بني إسرائيل، وفي هذه الخطابات لبني إسرائيل تذكير لهم بنعم الله عليهم، وفصل ذلك، وفيه تذكير لهم بما كان من أسلافهم من المعاصي والمخازي لأنبيائهم والأفاعيل المنكر. يعني بنو إسرائيل يعني أمرهم عجب، فيهم كما يقال المتناقضات، والله تعالى يثني على الصالحين منهم ويذم الفاسقين ترغيبا في سلوك سبيل الصالحين وتحذيرا من سلوك سبيل الضالين الفاسقين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذا خطاب للموجودين في عصر النبوة، فالله يأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم، وهذا يشمل النعم التي يتمتعون بها في ذلك الوقت، والنعم التي أنعم الله بها على الآباء، لأن نعم الآباء هي نعم على الأبناء، ولهذا يجب على الولد أن يشكر نعم الله عليه وعلى آبائه. ثم بلغ أشده، قال وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أنعمت علي وعلى والدي، فإنعام الله على الآباء هو إنعام على الأبناء، لأنها يكون لها أثر عليهم ويكون لهم في ذلك يعني شرف. نعمتي التي أنعمت عليكم يشمل، ويأتي تفصيل هذا في هذه السورة، تفصيل يعني أحداث وأمور عظيمة جرت لبني إسرائيل في أعصار مختلفة. سبحان الله. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فبين العبد وربه عهد، فالعهد مع الله، العهد من العبد مع ربه بالإيمان، أن يؤمن به ويعبده وحده لا شريك له، وبهذا يكون الوفاء بالعهد. والوفاء من الله وعهد، والعهد من الله لعباده بما وعدهم من الثواب العاجل والآجل. فمن وفى أوفي له ومن أوفى بعهده منه. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا يتضمن عقدا وعهدا بين المؤمنين وربهم، أن يبذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعته مجاهدين في سبيله، وعهد من الله بأن يثيبهم ويدخلهم الجنة. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إياي فارهبون، يعني خافوني، خافوا الله وحده، مثل إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، إياي فارهبون أي لا ترهبوا ولا تخافوا سواي. وفي الآية الأخرى قال: وإياي فاتقون. إلى ختام هذه الآيات في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذا وإن كان خطاب لبني إسرائيل فهو أيضا يتوجه من جهة المعنى إلى كل المؤمنين، عليهم أن يوفوا بعهد الله، أن يوفوا بالعهد بما عاهدوا الله عليه، وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا مطلب ذكر النعم، هذا من من من مما تأمر به الرسل أممه: اذكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، يعني نعم الله اذكروها. وذكر النعم، ذكر نعم الله يثمر شكره بطاعته وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه واستعمال نعمه في طاعته سبحانه. وإنها لكبيرة، الصلاة كبيرة وعظيمة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والظن هنا يقول المفسرون إنه بمعنى العلم واليقين، ليس هو الظن الذي فيه شيء من التردد والاحتمال، لا، يظنون أنهم، يعني يعلمون أنهم ملاقوا ربهم، أي يؤمنون باليوم الآخر كما قال في أول السورة: وبالآخرة هم يوقنون. نعم محمد. نعم يا أبو سعد. يعتبر لكن المقام هو الذي إن يتبعون إلا الظن، هذا هو الظن المذموم. وإيش؟ يكرون الأضداد طيب وعسعس، عسعس أكبر وأدبر، وش تصير؟ طيب نعم. الأضداد من نوع المشترك، والمشترك و يعني المعاني المختلفة إذا اتعل الأرض، السياق هو العمدة، السياق هو العمدة في تحديد المعنى المراد. إذا تردد اللفظ بين حقيقة ومجال وبين معاني مشتركة، فالسياق هو المرجع والعمدة.